في مناسبة عيد النصر في الحرب، نشرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي في الإنترنت نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالد لزعيم العظيم كيم إل سونغ، كل الجهود من أجل إحراز النصر في الحرب.